والمؤمن المعروف مرضة الزقازيق لمحافظة الشرقية فضيلة القائد الدكتور عبد الفتاح عبد الطاروقي. ندعو الله بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاجتماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Yeah. Thank you.

Oh, Thank you. Allah'a emanet. Mm-hmm. قال لي يا

What?